والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: ولا متخذي أخدان، وقوله تعالى: ولا متخذات أخدان؟ وإذا كانت، وإذا كان قامت المرأة المتزوجة الرجل المتزوج بالحديث مع شخص حبيب له أو عزيز جدا، ولكن ليس بصفة ثابتة أو يومية، لكنه يطمئن عليه كل فترة، فهل هذا يدخل تحت معنى الآية؟ طبعا الآية آية في سورة النساء وآية في سورة المائدة، فآية النساء قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فقوله محصنات حال في الإعراب، أي حال كونهن محصنات، حال من ضمير الإماء، والإحصان طبعا التزوج، فالإحصان ضد السفاح، محصنات غير حال ثانية، يعني حال كونهن محصنات وحال كونهن غير مسافحات. فالإحصان هو التزوج الصحيح، أي ليصرن محصنات، ليصرن محصنات غير مسافحات، ودي صفة للحال كذلك. ولا متخذات أخدان، دي برضو صفة تانية للحال، يعني صفة للمحصنة، صفة للمرأة المحصنة أنها غير زانية، تزوجت زواجا صحيحا ولم تزني ولم تتخذ صديقا غير زوجها، ولم تتخذ صديقا غير زوجها. والمسافحات هي هن الزواني مع غير معين. ولا متخذات أخدان، والخدن هو الصديق والخل، ولا متخذات أخدان، لأن الجاهليين كانت المرأة تتخذ خدنا وصديقا تعاشره على الزنا وليس بالنكاح، ولا تألف غيره كما يفعل الآن العالم الأوروبي، يعني لا يرضون بتعدد الزوجات ويرضون بتعدد العشيقات والمسافحات. وكذلك قوله: ولا متخذي أخدان، لكن الآية النساء في سياق الإماء، يعني الذي لا يستطيع أن ينكح الحرة لأنه لا يملك مهر الحرة المؤمنة، فعليه بالضرورة أن ينكح الإماء، يتزوج من الإماء، لكن الأمة لابد أن تكون شريفة، يتزوجها زواجا حلالا لا تتخذ صديقا سواه. كذلك في نكاح المحصنات من أهل الكتاب، لأن القرآن قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يعني الإنسان يحل له أن ينكح المحصنة المؤمنة، ويحل له أن ينكح المحصنة اليهودية أو النصرانية من أهل الكتاب، أما المجوس والملاحدة واللادينيين فهؤلاء طبعا لا يجوز الزواج منهم. أي من بناتهم يعني. فمعنى قوله محسنين غير مسافحين أي حال كونكم أيها المؤمنون أعفاء بالنكاح غير مجاهرين بالزنا ولا متخذي أخدان، يعني الرجل لا يتخذ امرأة صديقة له، أي غير متخذين عشيقات وصديقات تزنون بهن سرا. قال الطبري المعنى ولا منفردا ببغية قد خادنها أي صادقها وخادنته واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها. هذا معنى إيه؟ ولا متخذات أخدان ولا متخذي أخدان. لكن هنا يقول السائل وإذا كانت المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج يقوم بالحديث مع شخص حبيب له أو عزيز جدا ولكن ليس بصفة ثابتة أو يومية ولكن يطمئن عليه كل فترة، فهل هذا يدخل تحت الآية؟ لا يدخل تحت الآية. يعني لو أن الإنسان يعني اتصل بامرأة أخيه مثلا أو صديقه ليطمئن عليه كل فترة، هذا ليس فيه اتخاذ الصديق، إنما هذه أمور يعني اجتماعية يعني تكون مع كثير من الناس، هذه لا, لا, لا شيء فيها. لكن لابد من الحذر مع الكلام مع النساء والاتصال بهن، فلا بد أن يأخذ الإنسان حذره، لأن الكلام إذا كثر والسؤال إذا كثر قد يعني يربي علاقة غير شرعية مع المرأة، يخاف عليها من ذلك. فالأفضل عدم ذلك، الأفضل أن لا يتصل الإنسان بامرأة ليسأل عنها زوجها، وإنما يتصل بزوجها مباشرة ولا يتصل بها حتى لا يفتح باب الشر بينه وبينها. والله تعالى أعلم.